لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: فسألته عن مجلسه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو فاوضه في حاجة صابرة حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تثنى فلتاته متعادلين، بل كانوا يتفاضلون في التقوى متواضعين، بل كانوا يتفاضلون في التقوى فيه بالتقوى متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو جزء من حديث طويل سبق أن مر عند المصنف رحمه الله تعالى بعض أطرافه، حديث هند بن أبي هالة وكان وصافا. والحديث لعلكم تذكرون مر معنا برقم 8، الحديث رقم 8، ونبهت هناك على ضعف الإسناد وأيضا الخطأ الذي تكرر في الإسناد، جميع بن عمير بالتصغير في جميع وفي عمير، وهو ضعيف، جميع بن عمير ضعيف. والرجل الذي من بني هالة الذي يكنى بأبي عبد الله مجهول. ونقلت فيما سبق عن ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين أنه قال: حديث لا يثبت في إسناده من لا يعرف. وأيضا نقلت عن المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال أنه قال: وفي إسناد حديثه بعض من لا يعرف. فالحديث ضعيف الإسناد لا يثبت، لكن المعاني التي ذكرت فيه معاني عظيمة، وفي بعضها ما هو منكر كما سبق التنبيه على ذلك في موضع مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى. والحديث تكرر في مواضع عند المصنف، ما مر معنا في موضعين وهذا الثالث، ولعله أيضا سيأتي في موضع آخر عند المصنف، نعم، برقم 351. والحديث طويل جدا، يعني ربما لو جمع يكون في 4 صفحات تقريبا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كما عرفنا ضعيف الإسناد. قال: سألت خالي هند ابن أبي هالة. الحسن بن علي يقول: سألت خالي هند بن أبي هالة. هند بن أبي هالة سؤال جوابه موجود في الإسناد لمن يتأمل. من أين كان هند بن أبي هالة خالا للحسن؟ من أين كان هند بن أبي هالة خالا للحسن؟ الجواب موجود أمامكم في الإسناد. هند بن أبي هالة خال الحسن. تأملوا معي، يقول